الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس مهذب زاد المعاد، وما زلنا في الكلام عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيها. ولما كان بسرف، هذا موضع بقرب مكة، قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. متفق عليه، يعني لحج قارن يتمم حجه قارنا إذا كان معه هدي، وإذا حج قارنا أو مفردا وليس معه هدي هذا يحلها عمرة. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أقيم على إحرامه. ولم ينسخ ذلك، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم لأبد، أم للأبد؟ قال: بل للأبد. رواه البخاري ومسلم. وأخبرهم أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، أحاديثهم كلها صحاح. وهنا إشارة إلى نص بعض هذه الأحاديث، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، يعني صبيحة الرابع أو الليلة الرابعة من الحجة، من الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، لأنهم في الجاهلية أو قبل هذه الحجة ما كانوا يعرفون إلا الحج في العمرة، ما يعرفون العمرة وحدها ثم يحلون ويتمتعون بالنساء ويلبسون الثياب ثم يحرمون مرة أخرى، ما كانوا يعرفون هذا. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: الحل كله، حل تماما. هذا متفق عليه. وفي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي، يعني ساق معه الهدي وهي الإبل، وهذا متفق عليه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن إلى مكة ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أمر من معه أن يجعلوها عمرة ويطوف ويقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. قالوا وينكرون، الصحابة في إنكار عندهم أو سؤال إنكاري: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، كناية عن الجماع، كيف هذا يصير ونحن في بين العمرة والحج؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استبرت ما أهديت، يعني ما ساق الهدي معه، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي لفظ فقام فقال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح، يعني حرام جديد عند التروية، يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة إلى الحج. ثم اختار أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم للمسلمين إفراد الحج وإفراد العمرة بسفر ينشئه الحاج من بلده بعد أن وسع الله في الخير، يعني يجوز. وهذا الشيء الذي فعله الخلفاء إنه من الميقات أن ينوي العمرة مفردة عن الحج، ثم بعد ذلك يكون الحج. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة الآن بالزاهر، منطقة في مكة اسمها الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحا. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام للمحرم الطواف، فاستقبل الحجر الأسود واستلمه ولم يزاحم عليه ولم يرفع يديه، ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، إلا أنه حفظ عنه بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود. ورمل في طوافه هذا ثلاثة أشواط الأولى، رمل يعني مشى مشيا سريعا، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، وطبع بردائه فجعل على أحد كتفيه، جعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجانه وقبل المحجن، وثبت أنه استلم الركن اليمني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه، ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وذكر الطبراني بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلم الركن اليمني قال بسم الله والله أكبر، وطاف صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أي الحجر الأسود أشار إليه بشيء وكبر، رواه البخاري. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وقال نبدأ بما بدأ الله به، ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، هذا الذي صح عنه، وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول الوادي وآخره. هكذا قال جابر عنه فيما رواه مسلم، وظاهر هذا أنه كان ماشيا. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس قد غشوه. روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه القارنون غير عائشة كما تقدم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، ما في إلا سعي واحد. أما من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد طافوا وسعوا مرتين، رواه البخاري ومسلم. وهو صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا، كذبوا معناها أخطأوا. قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرا عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج عليه العواتق من البيوت يعني من أهل مكة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب والمشي أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت فوحد الله ودعا وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، ولم يذهب كل صلاة إلى الحرم. وقد استدل بهذا ومثله على أن الصلاة في كل الحرم 100,000 صلاة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من من كان أحل منهم من رحالهم، ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، وبات بها وكان كذلك ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب، وكان هو وأصحابه الملبي، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، رواه البخاري ومسلم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية قبيل عرفات، فنزل بها. فلما زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله أبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأوجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى البيوتهن من يكره أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بالكتاب والسنة بكتاب الله، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما دام معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبه، رواه مسلم. وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليس من الموقف، يعني ليس الوقوف بعرفة، فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة. فلما أتم خطبته أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر 2 أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم جمعة، فدل ذلك على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ثم أقام فصلى العصر 2 أيضا، ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقد غلط فيه غلطا بينا، وإنما روي ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين، رواه أحمد وغيره. ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، ولا بأيام معلومة، لا ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. ولما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، عند الصخرات، ولم يصعد الجبل ولا أمر به، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، رواه أحمد بن حبان. وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم، رواه الشافعي وأهل السنة. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال الحج عرفة، من جاء قبل الصلاة صلاة الصبح فقد تم حجه، أيامنا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه أحمد وأهل السنة. كان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، يعني ليس إلى أعلى ولا إلى أسفل، كأنه يستطعم. وأخبرهم أن أفضل الدعاء يوم عرفة، رواه مالك. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رواه البخاري ومسلم. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي، رواه البخاري ومسلم. وأما غروب الشمس وما بعدها ومزدلفة ومنى، هذا ما سأعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.